بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. قال قوله تعالى: واذكر عبدنا داود. قص الله تعالى في هذه السورة قصص طائفة من الأنبياء عليهم السلام تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، أي اذكر ما حصل لهم من المشاق والمحن فصبروا عليها حتى فرج الله عنهم، فكانت عاقبتهم أحسن عاقبة. فكذلك أنت تصبر وأمرك آيل لا محالة إلى أحسن حال. ذا الأيدي أي القوة في العبادة والدين، يقال آد الرجل يأيد أيدا وإيادا، إذا قوي واشتد فهو أيد، ومنه أيدك الله تأييدا. إنه أواب رجاع إلى ما يرضي الله تعالى. وروي في تفسيره أنه الرجل يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله تعالى. من آب الرجل إلى أهله رجع، يسبحنا يقدسنا الله تعالى معه إذا سبح بالعشي، أي من الزوال إلى الغروب أو إلى الصباح، والإشراق أي ووقت إشراق الشمس أي وقت ارتفاعها عن الأفق الشرقي وصفاء شعاعها، وهو الضحوة الصغرى، يقال شروقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وصفت. وتخصيص هذين الوقتين بالذكر لاختصاصهما بمزيد شرف. وشددنا ملكه، قويناه بأسباب القوة كلها، وآتيناه الحكمة النبوة وكمال العلم وإتقان العمل. وفصل الخطاب فصل الخصام بالتمييز بين الحق والباطل، أو الكلام الفاصل بين الصواب والخطأ، وهو كلامه في القضايا والحكومات وتدبير الملك والمشورات. وهل أتاك نبأ الخصم، أي المتخاصمين أو الخصماء. والخصم يطلق على الواحد والأكثر والمذكر والمؤنث، والمخاصمة المنازعة، وأصلها أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر. أي نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. بخصم الآخر، أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي بجانبه، أو أن يجذب كل واحد خصم الجوالق من جانب. نعم. تسور المحراب، علوا سور غرفته التي كان يتعبد فيها، ونزلوا من أعلاه إليه. والسور الحائط المرتفع، نظير تسنم الجمل إذا على سنامه. أحسن الله عليكم سيدنا. نظير تسنم الجمل إذا على سنامه. بغى تعدى وظلم بعضنا على بعض. ولا تشطط، ولا تتجاوز الحق في الحكم، يقال شط عليه في الحكم يشط شططا، واشتط وأشط وأشط جار وتجاوز الحد. واهدنا إلى سواء الصراط، أرشدنا إلى قصد السبيل، وهو الوسط العدل، والمراد عين الحق. أكفلنيها أي اجعلني أكفلها، والمراد عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم، اجعلني أكفلها، والمراد ملكنيها. نعم. وانزل عنها حتى أكفلها، يقال كفل عنه بالمال لغريمه، وأكفله المال ضمنه إياه، وكفله إياه بالتخفيف فكفل هو به، من بابي نصر ودخل، وكفله إياه تكفيلا مثله. وقيل اجعلها كفلي، أي اجعلها كفلي مثله، وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وكفله إياه تكفيلا مثله، وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي. في كفل في القرآن بمعنى النصيب في النساء. نعم. وفي الحديد. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. قوله تعالى وعزني في الخطاب، غلبني في غلبني في المحاجة بأن أتى فيها بما لم أطق رده. يقال عزه في الخطاب ما لم أطق. أطق. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. بأن أتى فيها بما لم أطق رده. يقال عزه في الخطاب وعازه غلبه. بالتشديد. نعم. وعازه غلبه. أحسن الله عليكم سيدنا. الخلطاء الشركاء. وظن داود أنما فتناه، علم وأيقن أننا ابتليناه بما جرى في مجلس الحكومة، فاستغفر ربه لزلته بالنسبة لمقامه ومنزلته، وخر راكعا أي ساجدا لله تعالى، وعبر عنه بالركوع لأن في كل منهما انحناء، ولذا كانت آية سجدة. وأناب، رجع إلى الله تعالى بالتوبة من ارتكابه خلاف الأولى في هذه القصة. وحاصلها كما ذهب إليه أبو حيان وغيره أن المتسورين المحراب كانوا إنسا، وقد دخلوا إليه من غير المدخل المعتاد وفي غير وقت جلوسه للحكم، ففزع منهم ظانا أنهم يريدون اغتياله، إذ كان منفردا في محرابه ابتلاء منه تعالى له. فلما ظهر له أنهم جاءوا إليه في خصومة ليحكم بينهم وأن ما ظنه غير واقع، استغفر من ذلك الظن حيث اختلف ولم يقع مظنونه، وخر ساجدا منيبا إلى الله تعالى، فغفر الله له ذلك الظن الذي ما كان ينبغي من مثله. وحسنات الأبرار سيئات المقربين. ويقرب منه ما قيل إنهم كانوا يقصدون قتله، فوجدوا عنده أقواما فتصنعوا هذه الخصومة، فعلم قصدهم وعزم أن ينتقم منهم، فظن أن ذلك امتحان من الله تعالى له، هل يغضب لنفسه أم لا، فاستغفر ربه مما عزم عليه لحق نفسه لعدوله عن العفو الأليق به. وإن له عندنا لزلفى، لقربة منا ومكانة. والزلفى والزلفة القربة والمنزلة. وحسن مآب أي مرجع ومنقلب، وهو الجنة. عفوا سيد صلى الله عليه وسلم. أي مرجع ومنقلب وهو الجنة. يا داود إنا جعلناك خليفة. استخلفه الله تعالى على الملك في الأرض والحكم فيما بين أهلها، وأرشده لما يقتضيه منصب الخلافة، وفيه إرشاد لمن سواه من الحكام، فيضلك عن سبيل الله، أي فيكون اتباع الهوى سببا لضلالك. أحسن الله عليكم سيدنا. فيكون اتباع الهوى سببا لضلالك عن الدلائل التي نصبها الله تعالى على الحق تشريعا وتكوينا عقلية ونقلية. والضلال عن سبيل الله يستلزم نسيان يوم الحساب الموجب للعذاب الشديد. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي خلقا عبثا مجردا من الحكمة، بل خلقناها خلقا مشتملا على الحكم الباهرة والمصالح الجمة والأسرار البالغة. وذلك أقوى دليل على عظم القدرة، وأنه لا يتعاصاها أمر البعث والحساب، وعلى أنه تعالى لا يترك الناس سدى إذا ماتوا، بل يعيدهم ويحاسبهم على ما قدموا وأخروا. ذلك ظن الذين كفروا، أي مظنونهم. فإن جحود ذلك أي خلقها باطلة، ظن الذين كفروا أي مظنونهم. مش موجودة؟ لا سيدنا، سقطت منهم. ذلك أي خلقها باطلة، ظن الذين كفروا. سبحان الله. وهذه الآية بعدها وليتذكر أولو الألباب. وأولو الألباب هناك في آل عمران قالوا سبحانك ما خلقت هذا باطلا. نعم. صلى الله عليه وسلم. ذلك أي خلقها باطلا، ظن الذين كفروا أي مظنونهم. فإن جحودهم البعث والجزاء ذهاب منهم إلى أن خلقها عبث خال عن الحكمة. فويل هلاك أو واد في جهنم. أم نجعل الذين آمنوا تقرير لوجوب البعث والجزاء، إذ لو لم يجب لاستوى المصلحون والمفسدون والمتقون والفجار، وذلك محال. إذ عرض عليه متعلق بأذكر مقدرة بالعشي أي من الزوال إلى الغروب. الصافنات، الصافن من الخيل القائم على ثلاث قوائم، وقد أقام الرابعة على طرف الحافر. يقال صافن يصفن صفونا فهو صافن. الجياد جمع جواد، وهو الفرس ذكرا كان أو أنثى. إذا كان سريع العدو أو جيد الركض يقال جاد الفرس. يجود جودة فهو جواد. إذا صار رائعة وصفت هذه الخيل بوصفين محمودين، واقفة وجارية. وقد استمر عرضها حتى غابت الشمس ولم يصلي العصر، فقال إني أحببت آثرت حب الخير أي الخيل. والعرب تسمي الخيل خيرا عن ذكر ربي أي عليه، حتى توارت أي استترت الشمس. الصحابي كان اسمه زيد الخيل باللام، فسماه النبي زيد الخير بالراء. السلام عليكم. قوله تعالى حتى توارت أي استترت الشمس بالحجاب بما يحجبها عن الأبصار. ردوها علي أي أعيدوا عرض الخيل مرة أخرى. فطفق مسحا بالسوق والأعناق أي شرع يضرب سوقها وأعناقها بالسيف قربة لله تعالى. وكان تقريب الخيل مشروعا في شريعته. وقيل المرادف بالمسح أو المراد وكان ماذا؟ وكان تقريب الخيل مشروعا في شريعته، يعني ردوها علي أي أعيدوا عرض الخيل مرة أخرى. فطفق مسحا بالسوق والأعناق أي شرع يضرب سوقها. تقريب يعني تقديمها قربانا يعني. قربة لله تعالى. وكان تقريب من قرب يقرب تقريبا وقربة. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. ولماذا يقول الشيخ إنه في شريعته يعني وليس في شريعتنا؟ وأظن كمان إن الشيخ حنفي أظن مكتوب على الكتاب. هو حنفي مرت معنا تقريبا سيدنا. نعم على ما أذكر والله أعلم. نعم. نعم تفضل. صلى الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله: وكان تقريب الخيل مشروعا في شريعته. وقيل المراد بالمسح واسمها لتعرف أنها خيل محبوسة في سبيل الله. وقال الإمام الرازي في تفسير الآية: إن رباط الخيل كان مندوبا إليه في شريعتهم كما هو مندوب في شريعتنا. ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الجهاد فأمر بإحضار الخيل وإعدائها. وقال: إني لا أحبها لأجل الدنيا وحظ النفس، وإنما أحبها لأمر الله وتقوية دينه. وهو المراد بقوله تعالى: عن ذكر ربي. ثم أمر بإعدائها حتى توارت بالحجاب، يعني بإجرائها. صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بإعدائها حتى توارت بالحجاب، ثم بردها إليه. فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها عناية بها، لكونها من أعظم عدد الجهاد. وإعلاما لكونها من أعظم عدد الجهاد، وإعلاما بأن من الحزم مباشرة الوالي الأمور بنفسه كلما استطاع، لأنه كان أعلم الناس بأحوال الخيل ومحاسنها وعيوبها وأمراضها، فكان يمسحها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض. وقال: إن هذا الذي ينطبق عليه لفظ القرآن ولا يترتب عليه شيء من المحظورات. انتهى ملخصا. ونقل الآلوسي عن الشعراني نحوه، ثم بعد أن ناقش هذا التفسير قال: إنه وجه ممكن من الآية على بعد إذا قطع النظر عن الأخبار المأثورة. قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان ابتليناه، وسبب ذلك على ما في الصحيحين أنه حلف ليطوفن على نسائه الليلة لتلد كل واحدة فارسا يجاهد في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فنسي ولم يقل، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا واحدة جاءت بشق إنسان، وهو الجسد الذي ألقته القابلة على كرسيه حتى عرضته عليه ليراه، فكان ذلك محنته، لأنه لم يستثني لما استغرقه من الحرص وغلب عليه من التمني. وذلك بالنسبة إلى مقامه خلاف الأولى، وقد عده ذنبا فأناب إلى الله تعالى ورجع إليه، وإلى ذلك ذهب المحققون كالقاضي عياض وغيره. تجري بأمره رخاء لينة غير عاصفة، حيث أصاب أي قصد وأراد غواص في البحر لاستخراج نفائسه، وآخرين مقرنين في الأصفاد مقرونا بعضهم ببعض بالأغلال والقيود، وهم المردة من الشياطين بغير حساب، غير محاسب على شيء من الأمرين. لزلفى لقربا وكرامة، أولي الأيدي والأبصار، أولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدين، جمع يد بمعنى القوة، وبصر بمعنى بصيرة مجازا. لزلفى عندك كتبها إيه؟ لقربا بالألف اللينة؟ لا، بألف وتنوين. تنوين؟ نعم. مضبوطة الراء سكون؟ لا سيد. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة، جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالصة عظيمة. أولي الأيدي. حاضر سيد. قوله تعالى أولي الأيدي والأبصار، أولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدين، جمع يد بمعنى القوة، وبصر بمعنى بصيرة. بصر. عفوا سيدنا، صلى الله عليه وسلم. نعم. وبصر بمعنى بصيرة مجازا. إنا أخلصناهم بخالصة، جعلناهم خالصين لنا بخصلة عظيمة، بخصلة خالصة عظيمة لا شوب فيها، هي تذكرهم للآخرة دائما. والباء للسببية. وذا الكفل هو رجل صالح من بني إسرائيل تكفل لأحد أنبيائهم بطاعات فوفى بها. هذا ذكر المذكور من محاسنهم شرف لهم. قاصرات الطرف حابسات نظرهن على أزواجهن لشدة محبتهن لهم. أتراب أي مستويات في السن والشباب والحسن، ما له من نفاد أي انقطاع وفناء أبدا. يقال نفد نفادا ونفدا فني وذهب. لشر مآب لأسوأ منقلب ومصير. جهنم يصلونها، يدخلونها أو يقاسون حرها. فبئس المهاد أي ما مهدوه لأنفسهم وهو الفراش. حميم ماء بالغ أقصى الحرارة. وغساق صديد يسيل من أجسادهم، من قولهم غسق الجرح كضرب. عفوا سيد صلى الله عليه وسلم. يقال ألا يصح هذا وهذا؟ ضرب سمع غسق غسق. نعم أحسن الله عليكم سيد. نعم. من قولهم غسق الجرح كضرب وسمع. نعم. كضرب وسمع غسقانا إذا سال منه ماء أصفر. وآخر من شكله أزواج أي عذاب آخر من مثل الحميم من مثل الحميم والغساق. نعم. من مثل مثل لفظ الآية يعني. نعم صلى الله عليه وسلم. من مثل الحميم والغساق في الشدة والفظاعة. أصناف وأجناس. ثم يقول بعض الطاغين لبعض عند دخولهم النار مع أتباعهم. قوله تعالى هذا فوج أي جمع كثير من أتباعكم في الضلال، مقتحم معكم، داخل معكم النار كرها، مقاس فيها ما تقاسونه. فإنهم يضربون بمقامع من حديد حتى يقتحموها بأنفسهم خوفا من تلك المقامع. يقال قحم في الأمر يقحم قحما، رمى بنفسه فيه من غير روية. وأقحم فرسه النهر فانقحم أي أدخله فدخل. لا مرحبا بهم دعاء عليهم بضيق المكان أي لا أتوا مكانا رحبا بل ضيقا. إنهم صالوا النار داخلوها أو مقاسوا حر مقاسوا أو مقاسوا حرها. نعم صلى الله عليه وسلم. إنهم صالوا النار داخلوها أو مقاسوا حرها مثلنا. نعم يقصد العزو. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. سبق تفسيره. أنتم قدمتموه لنا أي أنتم قدمتم الصلية لنا بإغوائنا وإغرائنا على ما قدمنا من الكفر ولم نرتكبه من تلقاء أنفسنا. وقالوا أي الطاغون بعضهم لبعض ما لنا لا نرى في النار رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار أي الأراذل الذين لا خير فيهم. يعنون بذلك الضعفاء من المؤمنين كعمار وبلال وصهيب وسلمان وخباب. اتخذناهم سخرية الهمزة للاستفهام، وقد سقطت لأجلها الهمزة الوصل. وسخرية أي هزءا وسخرية في الدنيا. أنكروا على أنفسهم ذلك نعم. أنكروا على أنفسهم ذلك الاستسخار حيث لم يروهم معهم في النار. أم زاغت مالت عنهم الأبصار فلا نراهم وهم فيها. قل هو نبأ عظيم أي ما أنبأكم به نعم عفوا سيدنا، أي ما أنبأتكم به من كوني رسولا منذرا من عند الله الذي لا إله إلا هو، نبأ جليل خطير يجب أن تلقوا إليه بالا وتذعنوا له إذعانا، ولكنكم قابلتموه بالإعراض والتكذيب لفرط غفلتكم وتماديكم في ضلالتكم، ثم عقب ذلك بذكر نبأ لا يمكن أن يعرف إلا من طريق الوحي، ليكون دليلا على صدقه صلى الله عليه وسلم في إخباره وأنه رسول من عند ربه. في أخباره أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. ليكون دليلا على صدقه صلى الله عليه وسلم في أخباره وأنه رسول من عندك عند بكسر الهمزة؟ نعم سيدنا. تمشي أحسن الله عليكم سيدنا. وأنه رسول من عند ربه، وهو قصة خلق آدم عليه السلام بالملأ الأعلى الملائكة، إذ يختصمون في شأن آدم وخلقه وخلافته، سويته أتممت خلقه بالصورة الإنسانية ونفخت فيه من روحي، أفضت عليه ما به الحياة من الروح أفضت عليه ما به الحياة من الروح التي هي من أمري، فقعوا ما به الحياة. نعم صلى الله عليكم سيدنا. أفضت عليه ما به الحياة من الروح التي هي من أمري، فقعوا له ساجدين تحية تحية له وتكريما، لما خلقت بيدي، أي للذي خلقته بيدي. ومذهب السلف فيه أن اليد مفردة وغير مفردة، إذا وصف الله مفردة وغير مفردة، إذا وصف الله تعالى بها إذا وصف الله تعالى بها نفسه فهي صفة ثابتة له على الوجه الذي يليق بكماله، مع تنزهه تعالى عن مشابهة الحوادث في الجسمية والجوارح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومذهب الخلف تأويل اليد بالقدرة أو النعمة، والتثنية للتأكيد، أو أنه تمثيل للاعتناء بخلقه. راجع المسألة الرابعة من المقدمة. العالين المستحقين للعلو والرفعة، رجيم مرجوم مطرود، فأنظرني فأمهلني إلى يوم الوقت المعلوم المعين لفناء الخلق، وهو وقت النفخة الأولى لا إلى يوم البعث. فبعزتك، أي بسلطانك وقهرك، لأغوينهم أجمعين، لأضلنهم بتزيين المعاصي لهم. قال الله تعالى: فالحق والحق أقول. الحق الأولى مبتدأ خبره محذوف، أي فالحق قسمي لأملأن جهنم، أقسم الله تعالى بالحق الذي هو ضد الباطل تعظيما له، أو بالحق الذي هو من أسمائه تعالى. والحق الثاني مفعول لي أقول، قدم عليه لإفادة الحصر، أي لا أقول إلا الحق. والجملة معترضة بين القسم والمقسم عليه لتقرير مضمون الجملة القسمية. وما أنا من المتكلفين، من المتصنعين الذين يتحلون بما ليس من أهله، حتى أنتحل النبوة وأتقول القرآن وأتخرص ما لم يأمرني به الله. يقال تكلفت الشيء إذا تجشمته على خلاف عادتك. والمتكلف العريض لما لا يعنيه، نبأه صدق أخباره، والله أعلم. جزاكم الله خير. اللهم أمين. جزاكم سيدنا صلى الله عليه وسلم. شكرا شيخ محمد. صلى الله عليه وسلم. سيد الحكم. يا مرحبا. مرحبا بكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإسناد فضيلتكم إلى فضيلة الشيخ حسين محمد مخلوف، قال سورة الزمر: قوله تعالى: تنزيل الكتاب أي القرآن مبتدأ خبره من الله العزيز الحكيم، فليس قولا مفترا كما يزعم الجاحدون. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي متلبسا بالحق والقرآن، وذلك يوجب قبوله والعمل بكل ما فيه وإخلاص العبادة لمن أنزله. فاعبد الله مخلصا له الدين، العبادة غاية التذلل للمعبود، والدين هنا العبادة والطاعة، والإخلاص فيه أن يمحض العبد عبادته لله تعالى ولا يجعل له شريكا فيه، ولا يقصد بعمله إلا وجه الله تعالى، فلا يشوبه بشيء من الرياء. والذين اتخذوا من دونه أولياء أي آلهة يعبدونها قائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفع لنا عنده فيما ينوبنا من أمور الدنيا، إن الله يحكم بينهم وبين خصمائهم الذين هم المخلصون له الدين يوم القيامة. وبين خصمائهم هكذا؟ نعم. وبين خصمائهم الذين هم المخلصون له الدين يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون من التوحيد والشرك بإدخال الموحدين الجنة والمشركين النار. فقوله ما نعبدهم حال من فاعل اتخذوا، وجملة إن الله يحكم بينهم خبر الموصول. لو أراد الله أن يتخذ ولدا قال المشركون: الملائكة بنات الله، وقالت اليهود: عزير بن الله، وقالت النصارى: المسيح بن الله. فرد الله تعالى عليهم بأنه لو أراد اتخاذ الولد على ما يظنونه لاختار من خلقه ما يشاؤه، لا ما يختارونه هم ويشاؤونه، لكنه لم يختر أحدا، فدل ذلك على أنه لم يرد اتخاذ الولد، وهو نظير قوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وإرادة الاتخاذ في الآيتين ممتنعة، لأن الإرادة لا تتعلق إلا بالممكنات، واتخاذ الولد محال كما ثبت بالبرهان القطعي، وتستحيل إرادته. وجعلها في الآيتين شرطا وتعليق الجواب عليها لا يقتضي إمكانها فضلا عن وقوعها. وقد عرف في فصيح الكلام تعليق المحال على المحال جوازا ووقوعا، على أن الوالدية تقتضي التجانس بين الوالد والولد، إذ هو بضعة منه. وقد ثبت أن كل ما سواه تعالى حادث مخلوق له، فيلزم بموجب التجانس أن يكون المخلوق من جنس الخالق، وهو يستلزم حدوث الخالق أو قدم المخلوق، وكلاهما محال. سبحانه تنزيها له تعالى عن اتخاذ الولد: خلق السماوات والأرض بالحق أي متلبسا بالصواب، مشتملا على الحكم والمصالح، ومن كان هذا شأنه استحال أن يكون له شريك أو صاحبة أو ولد. وقد اشتملت هذه الآية والتي بعدها على ثمانية أدلة على كمال قدرته تعالى وعلى وحدته وقهره ما سواه. خلق السماوات والأرض بالحق، وتكوير الليل على النهار وعكسه، وتسخير الشمس والقمر لمنافع الخلق، وخلق النوع الإنساني من نفس واحدة خلقها وهي آدم، وخلق حواء من آدم، وخلق الأنعام ثمانية أزواج، وتطور الأجنة في بطون الأمهات. يكور الليل على النهار، تكوير الشيء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة، أي أن هذا يكر على هذا وهذا يكر على هذا كرورا متتابعا كتتابع أكوار العمامة بعضها على أثر بعض، إلا أن أكوار العمامة مجتمعة وفيما نحن فيه متعاورة. وقريب منه قوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وقيل المعنى: يزيد الليل على النهار ويضمه إليه، يعني يجعل بعض أجزاء الليل نهارا، فيطول النهار عن الليل ويزيد النهار عن الليل ويضمه إليه، بأن يجعل بعض أجزاء النهار ليلا فيطول الليل عن النهار، وهو كقوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وقوله تعالى: كل يجري لأجل مسمى، هو وقت نهاية دورته أو وقت انقطاع حركته. وأنزل لكم من الأنعام، أي من كل من الإبل والبقر والضأن والمعز زوجين ذكرا وأنثى، يتم بهما التناسل وبقاء النوع. وعبر عن الخلق بالإنزال، لأن الخلق إنما يكون بأمر من السماء، في ظلمات ثلاث: ظلمات البطن والرحم والمشيمة التي بداخله، وفيما يتم تكوين الجنين وتصويره ونفخ الروح فيه وتدبيره حتى يولد. وهو من أقوى الأدلة على القدرة الباهرة. فأنى تصرفون، فكيف تصرفون عن التوحيد إلى الشرك، وتزعمون أن له شريكا أو ولدا، مع وفور الأدلة الصارفة عن هذا الزعم الفاسد من الصرف، وهو إبدال الشيء بغيره وفعله من باب ضرب. ولا يرضى لعباده الكفر، أي لا يحمد منهم الكفر ويمدحه، أو لا يجازي الكافر مجازاة المرضي عنه، بل مجازاة المغضوب عليه. ثم إن الرضا غير الإرادة، فإنها تسبق الفعل وهو يتأخر عنه، فنفيه لا يستلزم نفيها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، سبق دعا ربه منيبا إليه، راجعا إليه تعالى بالدعاء، منصرفا عما كان يدعوه من دون الله وقت الرخاء. ثم إذا خوله نعمة منه، أعطاه نعمة عظيمة تفضلا منه سبحانه وملكه إياها من التخويل. وأصله إعطاء الخول، أي العبيد والخدم، أو إعطاء ما يحتاج إلى تعاهده والقيام عليه. ثم عمم لمطلق الإعطاء، وجعل لله أندادا أمثالا ونظائر يعبدها من دون الله، جمع ند، وهو المثل والنظير. أمن أصلها أم، التي بمعنى بل، وهمزة الاستفهام، ومن التي هي اسم موصول، أي بل أمن. هو قانت، أي قائم بواجب الطاعات، ودائم على وظائف العبادات، كمن ليس كذلك من القنوت، وهو لزوم الطاعة مع الخشوع. وحذف المعادل لدلالة الكلام عليه. آناء الليل، أي ساعاته. وأرض الله واسعة فسيحة، فمن لم يدرك التقوى والإحسان في وطنه فليهاجر إلى حيث يتمكن منهما، كما هو دأب الأنبياء والصالحين. إنما يوفى الصابرون على مفارقة الأوطان واحتمال الشدائد في طاعة الله أجرهم بغير حساب من الحاسبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، أي لأولئك الخاسرين أطباق كثيرة من النار فوقهم، كهيئة الظلل، جمع ظلة، وأصلها السحابة تظل ما تحتها. وأكثر ما يقال فيما يستوخم ويكره. ومن تحتهم ظلل من النار، والمراد أن النار محيطة بهم إحاطة تامة من جميع الجوانب. وإطلاق الظلة على ما تحتهم لكونها ظلة لمن تحتهم من أهل الدركات، وهو كقوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وقوله تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. اجتنبوا الطاغوت، أي يعبدوها، أي اجتنبوا عبادة الطاغوت، وهو الأصنام أو الشياطين، وكل معبود من دون الله، سبق. ويستعمل في الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. أنابوا إلى الله، رجعوا إلى عبادته وحده. أفمن حق عليه كلمة العذاب، كان صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمان قومه أشد الحرص، فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاء بأنه من أهل النار، لا يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقذه منها بجعله مؤمنا. أي أنت مالك أمر الناس، قادر على التصرف فيهم، فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه، أي لست مالكا ولا قادرا على ذلك. وزيدت همزة الاستفهام في أفأنت باستطالة الكلام. لهم غرف، منازل رفيعة عالية في الجنة. ألم ترى تمثيل للحياة الدنيا في سرعة زوالها وقرب اضمحلالها، بما ذكر من أحوال الزرع، تحذيرا من الاغترار بها وتنفيرا من التشبث بأذيالها. بعد أن وصفت الجنة بما يرغب فيها ويشوق إليها، فسلكه ينابيع أدخله في عيون ومسارب في الأرض، في عيون ومسارب في الأرض جمع ينبوع، وهو المنبع والمجرى. ثم يهيج ييبس ويجف من الهيج بمعنى اليبس والجفاف، يقال هاج النبت هيجا وهياجا، يبس واصفر أو يثور من الهيج بمعنى الحركة، يقال هاج الشيء يهيج ثار لمشقة أو ضرر. ثم يجعله حطاما فتاتا متكسرا، يقال حطم الشيء حطما من باب تعب إذا تكسر، وحطمته حطما من باب ضرب كسرته، وتحطم العود إذا تفتت من اليبس. أفمن شرح الله صدره، أي أكل الناس سواء، فمن شرح الله صدره وخلقه مستعدا لقبول الإسلام، فمن شرح الله صدره وخلقه وخلقه مستعدا، نعم أحسن الله إليكم، وخلقه مستعدا لقبول الإسلام، فبقي على الفطرة النقية التي لم تشبه العوارض المكتسبة القادحة فيها، فهو بمقتضى ذلك على نور من ربه وهداية، كمن قسى قلبه وحرج صدره بتبديل الفطرة بسوء الاختيار، واستولت عليه ظلمات الغي والضلال فأعرض عن ذكر ربه، فويل للقاسية قلوبهم هلاك وخزي لهم. أحسن الحديث أبلغه وأصدقه وأوفاه، القرآن كتابا متشابها أبلغه وأصدقه وأوفاه، القرآن كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في فصاحته وبلاغته ونظمه وإعجازه، وفي صحة معانيه وأحكامه وصدقه وهدايته وحكمته واستتباعه مصالح الخلق في المعاش، في المعاش والمعاد وغير ذلك. مثانية تثنى وتكرر فيه القصص والقصص والمواعظ والأمثال والأحكام والوعد والوعيد، وتثنى تلاوته فلا يمل على كثرة الترداد، جمع ثني ومثنات ومثنى من التثنية بمعنى التكرير والإعادة. وصف القرآن كله هنا بالمثاني، هنا بالمثاني، وسميت الفاتحة بالمثاني في سورة الحجر سبق. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تعلوها قشعريرة ورعدة من الخوف مما فيه من الوعيد، من الاقشعرار وهو التقبض الشديد، يقال اقشعر جلده أي تقبض تقبضا شديدا، أو قف شعره إذا عرض له خوف شديد من أمر هائل داهمه بغته، وهو كناية عن شدة خوفهم من الله تعالى. تلين جلودهم تسكن وتطمئن لينة غير منقبضة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، أي أكل الناس سواء، فمن يتقي بوجهه العذاب السيئ الشديد لكون يده التي كان يتقي المكاره بها مغلولة إلى عنقه، كمن هو آمن لا يناله مكروه ولا يحتاج إلى الاتقاء بوجه من الوجوه، فأذاقهم الله الخزي الذل والهوان والصغار غير ذي عوج، ليس صاحب عوج، أي لا لبس ولا اختلاف ولا اختلال فيه سبق. ضرب الله مثلا، أي للمشرك الذي يعبد آلهة كثيرة، عبدا مملوكا لجماعة متشاحنين لشكاسة أخلاقهم وسوء طباعهم، لشكاسة أخلاقهم وسوء طباعهم، يتجاذبونه ويتعاورونه في أغراضهم المتباينة، فهو في حيرة من أمره لا يدري على أيهم يعتمد ولا أيهم يرضى بخدمته. وضرب للموحد مثلا، رجلا خالصا لفرد واحد ليس لغيره سبيل عليه يخدمه بإخلاص، وذلك الفرد يعوله ويعرف له صدق بلائه، فهو في راحة من الحيرة وتوزع القلب، فأي الرجلين خير؟ متشاكسون متنازعون شرس الطباع، يقال رجل شكس وشكس أي صعب الخلق، وفعله ككرما، ورجلا سلما أي خلوصا لفرد واحد، مصدر وصف به مبالغة، أي خلوصا، أي خلوصا نعم. لفرد واحد نعم نعم أي خلوصا لفرد واحد صلى الله عليه وسلم. مصدر نوصف به مبالغة وقرئ سلما بمعناه. عند ربكم تختصمون فتقيم عليهم الحجة بأنك بلغت الرسالة وهم يعتذرون بالأباطيل والتعلات الكاذبة. مثوى للكافرين، مأوى ومقام لهم. أليس الله بكاف عبده، أي الله تعالى كاف نبيه صلى الله عليه وسلم شر من عاداه من الكافرين، أدخلت فيه همزة الإنكار على كلمة النفي فأفاد إثبات الكفاية. ويخوفونك بالذين من دونه، أي بالأوثان التي اتخذوها آلهة، وقد روي أن قريشا قالت له صلى الله عليه وسلم: لتكفن عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منها خبل. فنزلت الآية: أفرأيتم، أخبروني، ما تدعون من دون الله، أي الأصنام التي تعبدونها من دونه تعالى. حسبي الله كافي في جميع أموري من إصابة الخير ودفع الشر. اعملوا على مكانتكم، على حالتكم من العداوة التي تمكنتم فيها. وأصل المكانة المكان المحسوس، استعيرت للحالة التي عليها الإنسان استعارة المحسوس للمعقول، أو على حسب تمكنكم واستطاعتكم، والأمر للتهديد. من يأتيه مفعول تعلمون بمعنى تعرفونه، يخزيه يذله ويهينه، ويحل عليه عذاب مقيم، أي ينزل به عذاب دائم. سبق: الله يتوفى الأنفس، أي يقبض الأرواح حين الموت وحين النوم، بأن يقطع تعلقها بالأجسام، بأن يقطع تعلقها بالأجسام تعلق التصرف ظاهرا وباطنا في الموت، وظاهرا فقط في النوم. فيمسك التي قضى عليها الموت، أي لا يردها إلى البدن، ويرسل الأخرى إلى بدنها عند اليقظة إلى أجل مسمى، وهو الوقت المحدود للموت، ومن قدر على ذلك قدر لا محالة على البعث. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، ينعى على كفار قريش تركهم التفكر في دلائل قدرته على البعث وتفرده بالألوهية، واتخاذهم الأصنام آلهة تشفع لهم عند الله، بل أي بل اتخذوا اتخذوا. نعم اتخذوا نعم أحسن الله إليك، أي بل اتخذوا، وهمزة الاستفهام المقدرة للإنكار عليهم في اتخاذهم إياها. قل لله الشفاعة جميعا، أي أنه تعالى مالك الشفاعة كلها، لا يستطيع أحد شفاعة عنده إلا أن يكون المشفوع مرتضا والشفيع مأذونا له في الشفاعة، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكلاهما مفقود هنا. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي نفرت وانقبضت من ذكره تعالى وحده دون أن تذكر معه آلهتهم. من الشمز، وهو نفور النفس مما تكره، يقال اشمأز، أي انقبض واقشعر أو ذعر، وتشمز وجهه تمعر وتقبض، والمشمئز النافر الكاره أو المذعور. فاطر، يا مبدع ومخترع، وبدا لهم من الله، أي ظهر لهم من فنون عذاب الله ما لم يكن في حسبانهم، يحتسبون يظنونه ويتوقعونه، وحاق بهم، أي أحاط بهم وأنزل. ثم إذا خولناه نعمة منا أعطيناه إياها تفضلا منا، بل هي فتنة محنة وابتلاء له، ليظهر أيشكر أم يكفر. وما هم بمعجزين، أي بفائتين من عذاب الله. ويقدر، أي يضيق الرزق لمن يشاء ابتلاء، وسعة الرزق قد تكون استدراجا، وتقتيره قد يكون إعظاما. أسرفوا على أنفسهم، أفرطوا في المعاصي جانين على أنفسهم بارتكابها، والخطاب للمؤمنين المذنبين. والإسراف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر، ولتضمنه معنى الجناية عدي بعلى. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من مغفرته تعالى لكم، والقنوط اليأس، وفعله كنصر وضرب وحسب وكرم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، يسترها أو يمحوها ولا يؤاخذ بها، أي لمن شاء من عصاة المؤمنين تابوا أو ماتوا من غير توبة، فإن تابوا قبل توبتهم كما وعد فضلا منه، وإن لم يتوبوا فهم في مشيئته تعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة بفضله ورحمته. أما غير المؤمنين فإن تابوا من الكفر قبل الله توبتهم، والإسلام يجب ما قبله، وإن ماتوا مصرين على كفرهم فلن يغفر الله لهم، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية أرجى آية في كتاب الله، ونضرع إلى الله الرؤوف الرحيم أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا بمنه وكرمه، إنه هو الغفور الرحيم. آمين. وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه بالتوبة، وأسلموا له، أخلصوا له العبادة. وفي الآية حث على المبادرة بالتوبة بغتة فجأة، أن تقول أي كراهة أن تقول نفس يا حسرة، أي يا حسرتي وندامتي على ما فرطت في جنب الله، أي بسبب تفريطي وتقصيري في طاعة الله أو في حقه تعالى، أي ما يحق له ويجب وهو الطاعة. وأصل الجنب والجانب الجهة المحسوسة للشيء، وأطلق على الطاعة مجازا حيث شبهت بالجهة بجامع التعلق في كل بصاحبه. فالطاعة لها تعلق بالله كما أن الجهة لها تعلق بصاحبها، الساخرين المستهزئين بدينه وكتابه وأهله. كره رجعة إلى الدنيا، مثوى للمتكبرين، مأوى ومقام لهم بمفازتهم، أي ينجيهم بسبب فوزهم أو بمكان في فوزهم هو آية الجنة. تاني كده؟ نعم، هذه الآية الأخيرة اللي هي بمفازتهم 58. فلو كرة أن لو أن لي كرة كرة. نعم، بالتأ يعني. بس استغربت. نعم، مكتوب من غير نقط يعني. كرة، ربما مثلا سقطت بشيء. نعم، كرة رجعة إلى الدنيا. نعم، أنا أستحضر الآية بس ما جاتش. نعم، أحسن الله عليك. كرة رجعة إلى الدنيا، مثوى للمتكبرين، مأوى ومقام لهم. بس كذلك، نعم، ومقام لهم، أليس كذلك؟ مأوى ومقام لهم، مثوى مأوى، للمتكبرين. نعم، مثوى، مأوى، نعم، مثوى، مقام أو مقام لهم. ومقام لهم. نعم، نعم، أحسن وفي الله. كل الأحوال مثوى ومأوى ومقام، لكن هو يقول مثوى، صحيح؟ نعم، صحيح. مثوى مثوى للمتكبرين. يعني أليس في جهنم مثوى؟ مثوى هنا اسم ليس، مش كده؟ مرفوع. فكذلك مأوى المفروض مرفوع مأوى ومقاما. ومقام مرفوع أيضا، صحيح؟ نعم، نعم. صلى الله عليكم. بمفازتهم، أي ينجيهم بسبب فوزهم أو بمكان فوزهم وهو الجنة. له مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح خزائنهما، جمع مقلاد أو مقليد، أو اسم جمع لا واحد له. من التقليد بمعنى الإلزام، أي أنه لا يملك أمر لا ي... أنه لا يملك أمر السماوات والأرض، نعم. ولا يتمكن من التصرف فيهما غيره تعالى. ولقد أوحي إليك، أي ولقد أوحينا إليك وإلى كل رسول تقدمك، لئن أشركت بالله شيئا ليبطلن عملك الذي عملت قبل الشرك، ليبطلن عملك ويفسدن، ولتكونن من الخاسرين. وهو كلام على سبيل الفرض للإعلام بغاية شناعة الشرك وكونه بحيث ينهى عنه من يستحيل أن يباشره، فكيف بمن عداه. ويقرب منه ما قيل إن الخطاب للرسول والمقصود أمته كما في آيات الأنعام. قال وما قدر الله حق قدره، ما عظموه تعالى حق تعظيمه، سبق. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة بيان لعظيم قدرته تعالى، وأن المتولي لإبقاء السماوات والأرض في الدنيا هو المتولي لتخريبهما يوم القيامة. فله سبحانه وحده القدرة التامة على الإيجاد والإبقاء والإفناء في الدارين، فكيف يشركون به غيره؟ والقبضة المرة من القبض، وتطلق على المقدار المقبوض بالكف، أي والأرض مجموعة مقبوضة له تعالى يوم القيامة، وخص بالذكر وإن كانت قدرته شاملة لدار الدنيا أيضا، لأن الدعاوى تنقطع في ذلك اليوم، كما قال والأمر يومئذ لله، وقال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. والسماوات مطويات بيمينه، قال الزمخشري الغرض من هذا الكلام إذا أخذته بمجموعه تصوير عظمته تعالى والتوقيف على كنه جلاله لا غير، من غير ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز، فهو تمثيل لحال عظمته تعالى ونفاذ قدرته بحال من يكون له قبضة فيها الأرض جميعا، ويمين بها يطوي السماوات، ويمين بها يطوي السماوات. وقيل هو تنبيه على مزيد جلالته وعظمته تعالى بإفادة أن الأرض كلها مع عظمها وكثافتها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفه. فالقبضة مجاز عن الملك أو التصرف، كما يقال هو في يد فلان وفي قبضته، للشيء الذي يهون عليه التصرف فيه وإن لم يقبض عليه. واليمين مجاز عن القدرة التامة، والسلف كما ذكره الآلوسي يذهبون إلى أن الكلام تنبيه على مزيد جلالته وعظمته، ورمز إلى أن آلهتهم إلى أن آلهتهم أرضية أم سماوية مقهورة لله تعالى، إلا أنهم لا يقولون بالتجوز بالقبضة عن الملك أو التصرف، ولا باليمين عن القدرة، بل ينزهونه تعالى عن الجوارح والأعضاء، ويؤمنون بما نسبه تعالى إلى ذاته بالمعنى اللائق به الذي أراده سبحانه. قال الخطابي: ليس عندنا معنى اليد ليس عندنا معنى اليد الجارحة، إنما هي صفة جاء بها التوقيف، فنحن نطلقها على ما جاءت لا نكيفها. وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار المأثورة. وقال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه. ونفخ في الصور أي في القرن، النفخة الأولى التي بها الموت، فصعق من في السماوات ومن في الأرض خر ميتا أو خر ميتا من كان حيا فيهما. ثم نفخ فيه أخرى نفخة البعث، ينتظرون ماذا يفعل بهم. ووضع الكتاب أي صحائف الأعمال في أيدي أصحابها، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، زمرا جماعات متفرقة بعضها في إثر بعض، جمع زمرة وهي الجماعة القليلة، ومنه تات زمرة أي قليلة الشعر أو قليلة الشعر، ورجل زمر أي قليل المروءة، حقت وجبت وثبتت، مثوى المتكبرين مأوى المستكبرين عن طاعة الله. وفتحت أبوابها أي وقد فتحت أبوابها، والجملة حالية وجواب إذا مقدر بعد خالدين، أي سعدوا أو فازوا، طبتم طهرتم من دنس المعاصي، صدقنا وعده أنجزنا ما وعدنا من النعيم، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي ينزل كل واحد منا من جنته الواسعة حيث يريد. وترى الملائكة حافين من حول العرش، محدقين محيطين بالعرش، مصطفين بحافته بحافته بحافة بحافته نعم بحافته وجوانبه. أحسن الله إليكم. جمع حاف وهو المحدق بالشيء، يقال حففت بالشيء إذا أحط به، مأخوذ من الحفاف وهو الجانب، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. جزاكم سيدنا الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،